الموسيقى اللي تعمل كي نوار عشية مع فاطمة جريدي من الاثنين للخميس من الاربعة للستة متاع العشية. الأربعة وثلاثة دقائق في سجون نزوة أفي. مساكم ورد وفول ياسمين مستمعينا الغاليين الكل، هذا موعد جديد يتجدد معاكم في نوار عشية اليوم الاثنين 8 فيفري 2021. إن شاء الله نجيكم وانتم لاباس، لا فقدين ولا مفقودين. طبعا مشوارنا في نوار عشية كالعادة من الاثنين حتى للخميس ومن الأربعة حتى للستة مع فاطمة جعيد من أمام ميكرو نزوة أفي وكل من أحمد المهذبي من وراء الشاشة وكل ما يتعدى على اللايف سواء كان يوتيوب أو صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة اللي تشوفونها تو على المباشر، إضافة إلى زميلي طبعا برهان بن عبد الله من وراء الأجهزة التقنية. مشوارة طبعا نتواصل حتى للستة، بعد نرجع لكم في كل هدايتكم وتحياتكم طبعا اللي توصلنا مع صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة أو على 75 493 859. فاطمة وأحمد وبرهان أكيد يأمنوا لكم العشوية هذه، إن شاء الله نشوفكم أنتم لاباس. فما بشائر خير، برشا بشائر خير، حالات الشفاء المرتفعة، إن نبقوا نهار أو نهارين بحالات منخفضة من الإصابات بالكورونا، إن شاء الله بزوال الغمة يا ربي وبدوال الحل. الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين ويخلي الحيين زيدا ردوا بنا على روحنا. طبعا مشوارنا توصل حتى لستة، غنية مختارة، مشكور زميلي نبيل الشيبي في الإعداد التقني لها. مشوارنا طبعا بالأغاني الجديدة والقديمة الحلوة والممتعة، من أحلى الأغاني اللي عرضتني واني بربشكم على الأغاني. الحصة أغنية محلها نعرفوا وأن فما برشا انتقادات، أني شخصيا يجيني خاطر من أصحاب الوزن الزيد شوي بركرة، لازم تضع فيه لازم تضع فيه. أول فنان هذا قال لك اللي يقول لك عمني ذات يقول أنا حرة بحالي وبرك نزيدي كم كيلو، نسمعها ورجعينا. يلا شباب صبايا غنوا مع كريم نور. وشوفيها إذا وزنك زايد كم كيلو كم كيلو، بيقول لك اعملي دايت، قولي له قولي له أنا مبسوطة وحرة بحالي، كل اللي بيطلع على بالي، اللي عجبه أهلا وسهلا واللي عجبه راح شيله. إذا وزنك زيد كم كيلو، ما فيها حتى شيء أكيد. لغني هذه توصلنا حتى للأربعة سبعة قايخ في سجن زوافي مصير معاكم مشوارنا أكيد. بعد شوية تعرفوا فقرة المهتدة مع جمعية رئيسة جمعية موروثنا مليكة سنوسي في موروثنا هو هيتنا فقرة المهتدة اليومين ماشيين يحذركم. اليوم مش تعرفوا على حاجة اسمها النسري، ما نعرفش نهاية نحن باش نعرفوا شنو مع مليكة. على فكرة راهو اللي باش يحل التنشينة تاع الأسبوع اللي فات أتو أو مليكة أول ما تدخل معنا عبر سكايب طبعا نخليه تعاود التنشينة تاع الأسبوع اللي فات خاطر اللي باش يشوف حلها باش ياخذ معنا يربح معنا جائزة قيمتها 50 دينار ما تنقول لكم من شكون ومنين تاخذوا جائزة بعد شوي طبعا أتو نخلوا مليكة تعودها يقول عندكم وقت باش تطلبوا زميلي برهان عبد الله وتاخذوا الإجابة وتاخذوا الجائزة طبعا في آخر الحصة نتاعنا اليوم. وبعد ذلك العادة مشينا مع عمرو رضا الصراي في كلامه مذهب مثلنا لليوم مهم برشا ومحريه يقول أعمل على الزكاة يلي محرستش. حبوا تعرفوا تفاصيل المثل الذي أكيد تابعونا مع عمرو رضا الصراي في كلامهم اذهب. تعرفوش يحزركم اليوم شكون ضيفي في نوار الفن؟ هيت نسمعوا مع البرهان وراجعين. أحلى نوارة في نوارة عشية لك مني في عيد ميلادك أغلى هدية ومن قلبي نتمنى لك عيشة هنية كل عام وإنت بألف خير وصحة وسلامة. مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك ومن قلبي نتمنى لك عيشة هنية كل عام وإنت بألف خير وصحة وسلامة. من برنامج نور عشية نرحب بكم ونرحب بالفنان القدير صاحب الصوت الذهبي والعزف المتقون الفنان الكبير عبد الله المناعي. الفنان الكبير عبد الله المناعي. تبكي العين بلا سبة والحب يا محبوبي ما يتخبى ولها ما تخافيش والحب ما هوش عيب ما تدسيشي لحبي صافي وانتي فيه تقيسي جسمت ملا منه والقليب تعبى. الفنان الكبير عبد الله مناعي. صراحة قبل ما نكمل لكم وعدنا لليوم يلزمني أكيد نوقف عند نقطة هذه خاطر فعلا فاجئوني زملاء يعطيكم الصحة الله يخليكم. شكرا لسونيا شكرا لفراس سونيا بن مرزوق مش غريب عليها الشيء هذا زميلي فراس بن عبد الله زميلي برهان فراس والله حتى نسيت اللقب بتاع فراس بن حسن يعطي الصحة زميلي برهان بن عبد الله أحمد المهذبي ونبيل الشيبي وكل إدارة نزوة أفهم شكرا لكم على تمنياتكم ليا إن شاء الله كل عام وأنا معاكم كل عام وحنا شحين كل عام وحنا متقلقين. شكرا لي رئيس تحرير نزاع افهم مبروك جاب الله اللي غنت لي هابي بيرث تيو في التليفون زادا. شكرا للناس كل اللي غنت لي اليوم بعيد ميلادي الله يخليكم شكرا جزيلا لكم فعلا حاجه تفرح القلب. جاتني هديه الحقيقه نتاع ربي زادا الهديه من البريد التونسي هاي في الكاميرا نتاعنا نشوفوا فيها مش نحلها تو قدامكم أجندة من البريد التونسي يعطيهم الصحة شكرا ليهم. يعرفوا أني مغرومة ديما بالكتابة على كتابة الملاحظات خاطر كل صحفي عندها أكيد الكراس نتاعها. شكرا جزيلا للبريد التونسي اللي هداني الهدية هذه بالنسبة لعيد ميلادي. شكرا ليكم شكرا لصحابي الكل يعطيكم الصحة الحقيقة مشاعر ما نوصفهاش الله ربي يخليكم ليا الكلكم. مشوار نتصل معكم طبعا بعد ما سمعتوا ضيفنا اليوم أي ضيفنا هو عبد الله المناعي من واتسوف موجود بشكون حاضر معنا عبر الهاتف. برشا مشاعر سلبية المدة هذه سلبية برشا احساس سلبية كيفاش نتخلصوا منها هذه اللي هبطوا زميلتي رجاء وسميحة للشارع وسمعنا اراء الناس وثم باش نتحدثوا في الموضوع مع الكوتش خديجة القبيلاوي. الاساس عندي اليوم هو انتم مستمعينا اراءكم اهداءاتكم كل تحبوا توصلوا هنا اما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة او اذا طلبتوني على 75 493 859. ريميكس شاقي عندها برشا لكن ما احلاها بنانا وراجعين طبعا. What's a piece of dilemma? Jitterbang, jitterbang. Demonic, supply, jitterbang, jitterbang. Put please on the track. Jitterbang, from near and far, I request me banana. Me a the girl, them banana far. Do all of them, I request me banana. Daylight come and them no one go home. Every one time, two time, them one more. Daylight come and them no one go home. Every three time, sometime, them one four. Daylight come and them no one. She named Cassandra. She tell me she comes straight from God. some me do. And girl, I tell me some me banana sweet. Them say they lent and size make them weak. You know what I say? Some me do. And girl, I tell me some me banana sweet. Them say they lent and size make them weak. With it, coop, drop. كيف اللي تودي ما ترجعشي مادام جدع انت معاك وما بتنفعش في ده يا اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي سوا اف ام الموسيقى اللي تعمل كيف نوار عشية مع فاتيمة جريدي من الاثنين للخميس من الاربعة للستة متاع العشية طبعا وصلي معكم في الورشه من الاثنين حتى الخميس من الاربعه حتى الستة بكري شوي جاتني اغنيه اخرى على التليفون سرور الشكي شكرا لك يا سروره ولكل الناس اللي تمنت لي عيد ميلاد اليوم ربي يحييكم يخليكم لي ان شاء الله اكيد ماشيين فقرتنا المواليه موروثنا هو هويتنا مع مدام مليكة السنوسي موروثنا هويتنا مع مليكة السنوسي اليوم باش نحكوا عن نسري اذا تعرفوه باش نحكوا على زغوان اذا تعرفها وعلى برشا حاجات اخرى خاصه تشينشينا اللي باش نخلو ملوكا تعاود هنا بعد شوي حاضره معنا هي على سكايب باش نخلوها تعاود لنا تشينشينا على خاطر اللي باش يجاوبنا من هنا نهايه البرنامج باش يربح وصل قيمته 50 دينار نقول لكم منيش شنو منين باش تزو شنو فيه قبلها ترحبوا بها مليكه مساء الورد مساء الخير، مساء الفل، كل عام وانت حابه بخير. عايشك يا ملوك، ربي يفضلك يا سمحه، الله يخليك يعطيك الصحه ملوكتي، ربي يفضلك. عايش اختي، يعيشك الله يخليك. كل المستمعين نقول لهم مساء البركه ورزق الجاري، مساءكم ورد وشاشيه وربي يبعد عليكم كل هديه. مساءكم نسري والخير لدياركم يسري ان شاء الله. امين، محلاها الدعوه منك يا ملوكه. ملوكه، قبل ما نمشوا نحكوا على نسري وعلى زغوان، تعرفوا انا في الاخر شيخ جايزة في اخر برنامج اللي باش طلع تنشينا. قبل ما نعطوا حلها تنشينا الاسبوع اللي فات ونعطوا تنشينا اخرى من هنا نهايه الفقره، هي نعاودوا تنشينا باش الناس تجاوبنا تو على صفحتنا على الفيسبوك راني نزاو. اي نذكروا بها، قلنا تنشينة المره اللي فاتت على لحمه في مغار لا تنتن لا تخضر. اي على لحمه في مغار أي؟ لا تنتن لا تخضر. اي اكهو اكهو بذلت تستناني في الباقي ربي. على لحمة في مغار لا تنتن ولا تخضار، اللي مش جاوبنا في التعليقات هاو زملائي زميلي أحمد جانب التقني الخاص باللايف تو يشوف أول إجابة بش تجينا تنسألك عليها هي اللي بش تربح معنا بعد الجائزة قيمتها 50 دينار. تنقول لكم أمنين وقتش كيفش مشو تهزها. طبعا اليوم ما لبش نحكو على زغواني يا ملوكة. أي اليوم على ذكر النسري باش نكتشفوا مع بعضنا الموروث البيئي والثقافي تاع ولاية زغوان اللي تعرفت على مدى التاريخ انها خزان المياه العذبة المغذية للعاصمة من خلال اللي كان يجينا الماء من خلال الحناية اللي توصلها القرطاج. والمياه هذه اللي كانت تروي وما زالت اليوم شجرة النسر اللي عندها برشا فوائد وبرشا استعمالات باش نكتشفوها مع بعضنا بعد شوي. باي تفضلي. في فقرة حكاية اسم باش نبدأ ونحكي لكم على أصل كلمة الزريبة اللي تسميت بها قرية الزريبة العليا في زغوان. والزريبة معناتها التحويطة ولا المنطقة المصورة والصحن المكشوف يعني الحوش، وهي قرية أنشأها البربر. مليكة مليكة بعد إذنك مصر زميلي بها ناخذ التليفون، خليك معنا خلنا ناخذ التليفون يا ملوكة. ألو ألو، عسلامة. عسلامة لباس الحمد لله. تشنشينة فضيلة بن علي. أي ما يفضلي مدام فضيلة، هاي شنو ملا إجابتك على تشنشينة؟ أي هي لحمة في غال لا تنتن شن هي هي؟ عاودينا ملوك المثل. على لحمة في مغار أي؟ لا تنتن لا تخضر. هي الفئ. شنو؟ ما سمعتكش اختي. لسان. لسان. باهي، خليك معنا تبعينا وهاوكا اسمك عند موجود عند زميلي التقني تنقولوا لك اذا الاجابه صحيحه ولا وشكون الفايز معنا في اخر الحصه. يعطيك الصحه، شكرا لك. باهي مليكة، مش نعطوا الإجابة صحيحة، ما أنت خلي عندك معناها الإجابات. بيه هنكملوا. قلنا عاد اليوم باش نحكي لكم على أصل كلمة الزريبة اللي تسميت بها قرية الزريبة العليا في زغوان. أي الزريبة معناتها التحويطة أو المنطقة المصورة أو الصحن المكشوف يعني الحوش. أي وهي قرية أنشأها البربر في قمم المرتفعات في قمة المرتفعات الجبلية، وتعتبر تواصل طبيعي لجبل زغوان. معناتها كيفها كيف قرية تكرونة وجرادو، معناتها عندك ثلاثة قرى تكرونة وجرادو والزريبة، هذوما تم إنشائهم في قمم تاع مرتفعات جبلية تابعة لجبل زغوان. فما رواية تقول اللي فما ثلاثة إخوة جاءوا من الساقية الحمراء من المغرب واستقروا في ثلاثة مواقع جبلية هذوما اللي هما الزريبة وجراد وتكرونة. خلينا في تكرونة مليكة، خلينا ناخذوا التليفون الموالي. ألو عسلامة، مساء النور. أهلا بيك. أهلا سمحة، شنو حالك؟ لبس أنت؟ لبس عليك. شكون معانا يا سمحة؟ خلتك الزهرة طاهر من سوق لحد من المنشي. على سامي عندي أي خلتي الزهرة كلام هذا وانتي تنسي خلتي الزهرة. أنا راجعين فيها شوية رمضان وأكيد نكلمك ونعملوا جو معاك يعطيك الصحة. شنو هو اللي باش تجاوبي على تنشينة خلتي الزهرة؟ أي هو لسان. لسان، يعطيك الصحة، تبعينا باش نشوفوا شنو الإجابة وشكون اللي فائز. يا خلتي الزهرة سلمينا على سوق لحد والمنشية والناس الكل. يا خلتي الزهرة يعطيك الصحة. شكرا اختي. شكرا. تفضلي ملوكه نكمل. اي تفضلي. فما روايه تقول انه فما ثلاثه اخوه جاوا من الساقيه الحمراء من بلاد المغرب واستقروا في ثلاثة مواقع جبلية اللي هما زريبة وجرادو وتكرونة. وبنوا فوق كل قمة بنوا ثلاثة بيوت، معناتها كل قمة فما بيت، كانت لغة التواصل بيناتهم هي الدخاء. كيف يحبوا يبلغوا لي فما مكروه يتربص بهم ولا حاجة. يعني استقرارهم في القمة متاع القمم متاع الجبل هذوكم هو يعني للحماية من الأخطار اللي تنجم تجي، وبش فيسع يفيقوا ويفايقوا بعضهم، يشعلوا النار ويخرج الدخان، أو هذيك هي لغة التواصل متاحة. وهذا كان في القرن 17. القرى هذية ثلاثة شهدوا عدة حضارات مرت عليهم، كيف الحضارة البربرية والبونية والرومانية. وهذا حسب الأثار اللي توجدت فيها. ويعتبر حمام الزريبة هو أهم أثار وشاهد على فترة الحضور الروماني في تونس. اللي هو حمام الزريبة المعروف اللي يمشيوا له باش ما يعوموا فيه وكل. بالنسبة لمساكن زغوان، الطابع المعماري متاحة يطغى عليه الطابع البربري، وين نلقاو المساكن لاصقة بعضها كأنها حصن منيع ضد الأعداء. معناتها الديار بجنب بعضها، كلها بجنب بعضها، باش ما معناتها كأنه يكونوا حصن باش ما يجيهمش العباد من الجبل. كيف ما استغل البربر المنشآت المائية متاع القرى من منابع وعيون مائية في أنشطتهم الاقتصادية. ونلقاو زادة أضرحة متاع أولياء كيف سيدي بالحسن الشادي. وفما عين حمام الزريبة، عين الصابون في زغوان. ذيك علاش تسميت زغوان مدينة عيون الجبل. عيون الجبل بيه عيون الجبل على خاطر فيها برشا منابع مائية ومياه جوفية، ومن أهم المعالم السياحية البارزة في زغوان، خاصة وإنها جت في موقع استراتيجي. زغوان جت تحدها ولاية بن عروس شمالا، ونابل شرقا، وسليانة غربا، وجنوبا تحدها ولاية سوسة. بالنسبة للمسالك السياحية، نلقاو زوز مسالك سياحية. فما مسلك للسياحة الثقافية اللي هو ينطلق من موقع الأثري تيبور بو ماجيس إلى الحمامات جبل الوسط، إلى معبد المياه والمدينة العتيقة في زغوان، إلى المعلم الأثري سيدي مدين، إلى الموقعين البربريين اللي هي زريبة العليا وجرادو. والمسلك الثاني هو مسلك المياه المعدنية، ينطلق من جبل الوسط والزريبة، والمسلك البيئي من بعبد المياه إلى أعلى قمة في جبل زغوان، واللي يحتوي فيه على نباتات وحيوانات نادرة، وفيها عدد كبير من الكهوف والمغاور، يوصل 25 مغارة. بالنسبة للبستهم التقليدية فاطمة، بحكم هو كما قلت لك ماخذين شوية من سوسة، شوية من نابل، معناتها تلقاهم عندهم لبسة تقليدية كل معتمدية وتختص باللبسة التقليدية نتاعها، ما عندهمش لبسة تقليدية موحدة. هذاك علاش قاعدين يشوفوا حنا وانت تكلمي فينا ملوكة، فما تصاور مشكورة زميلي أحمد المهذبي، فما تصاور مواقع كنا نحكوا عليها العيون، تصاور النسري، فما صور زادة للبسة التقليدية، اجتهد وجبنا برشا أنواع تاع اللبسة التقليدية من زغوان. تفضلي ملوكة. اي في النسبه للزغوان سنتر، معناتها زغوان المدينه، اللباس نتاعهم يشبه برشا لتونس المدينه. اللي هما معناتها نساء تلقاهم يلبسوا الفوطه والبلوزه تبدا مطرزه بالعدس والكونتي تاع البلديه معناتها، والرجال يلبسوا كالجبه تبدا مطروزه باليد بخيط الحريق. وبقيه المعتمديات اغلبهم يلبسوا الحولي. وفما معتمديات اللي هما يبداو قراب من سوسة يلبسوا حاجة تشبه للتخليلة الساحلية، اللي هو اللي هو معناتها الحولي مطرز بالعدس. تخليلة يمدح به. هذي بالنسبة للبستهم التقليدية. نمشي لفقرة ناس بكري قالوا. هاي تفضلي يا ملوكا. يا سيدي ناس بكري قالوا زين الماكلة محضر. هاي. وزين اللبسة مستر. مستر. هاي. وزين اللمة كبارها. هاي. وزين الدار صغارها. صغارها فعلا. وزين الدنيا المال. وزين الآخرة العبادة وصلح الأعمال. أعطيك الصحة ملوكا، شكرا لك. به أنا كنت بعثت أغنية مزينة برشا يتغنى فيها على الميم تاع حاضرة دارين. حاضرة ملوكا نسمع منها مقطع أنويك طبعا. كلام هذا هاي هاي نسمعها وخليك معنا ملوكا. تفضل زميلي برهان. ميت زهوين طبعا، وهي غنية عن التعريف أكيد ملوكا. كنا نسمع في الأغنية أنا برشا إجابات على تشينشينة هذه، وطبعا الفائز الأول هو الرابح معنا. لكن نكمل معك قبل يا ملوكا. أي على ذكر المي وكل أي؟ معبد المياه يعتبر في زهوين تحفة فنية معمارية. معناتها يعود نشأتها للعصر الفينيقي ومن بعد الروماني. كانوا يسحبوا الماء باش يوصلوه لقرطاج. كيفاش يوصل حسب رايك فاطمة الماء من زغوين حتىش للقرطاج؟ مسافة طويلة وقبل زادة ما فماش التقنيات اللي أبي. كيفاش ملوك؟ والله لا، رغم الكبر وقبل معناتها بالحق كانوا كي يخدموا حاجة يخدموا على قاعدة. هذاك علاش بنيوا الحناية اللي هما كالقويس بنية يبدأ كما السور هو من فوق فيها يبدأ فيها قويس كي وين بش يتعدى كما يتعدى منها الماء. شوف كيفاش الحناية هذيك هي اللي كان يوصل من خلالها الماء من معبد البيه في زغوين حتى القرطاج. هو جدار مسترسل على راسه أقواس تنسب فيها المياه لين توصل القرطاج، هذيك هو الحناية. فما هو بعض الصور بعثتهم لك البارح، أيه موجودين هكا قاعدين نشوف فيهم توا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاوة أختي مليكة. به به ملوكة تو وقت لغزنا اليوم. أيه لغزنا اليوم يا سيدك سيدك أبيض مكفن والنار شاعلة فيه. أبيض مكفن والنار شاعلة، مكفن والنار شاعلة فيه. عرفتها هني. اثنين شادين وثلاثة يتفرج عليه. سهل نتصور. سهل. قبل هيت نحلو تشنشينة عمر فت خطر حتى هذي راهو مستمعينا اللي بيش جاوب عليه الأسبوع اللي فات أسبوع الجاي عفوا نراهو بيش ياخذ حتى هو جايزة معنا كل نهار تنثنين جايزة لتشنشينة. هيت نحلو قبل التشنشينة الأخرى ملوكة. هما الحقيقة ما شاء الله عليهم اللي جابوا كل جابوا بصحيح. هو لسان هو لسان شو كيف في مغار لا تنتن ولا تخضع لسان شوفي كيفاش ملوكة. هو جينا برشة تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاوة ثم جتنا تليفونات، لكن الأسرع فيهم كانت أختي زهرة الطاهر. مدام زهرة الطاهر هي اللي جاوبت وفعلا والإجابات كلها صحيحة، يعطيكم الصحة. أتنعبدكم التشنشينة باش نقول أختي زهرة شنو ربحت. ربحت تواصل قيمتها 50 دينار باش تمشي لآية بوتي بوتي لونج سنتر كوافير إستيتيك موجودة بحذا معهد الشابي طريق المنصورة. اللي يحبوا يتصلوا بها على 24 24 98 10. هي الفايزة باش تمشي للمقر متاعنا راديو نيفزو اف ام وتاخذ الوصل اللي قيمتها 50 دينار باش تمشي بعتلي الآية بوتي لونج سنتر دو كوافير إستيتيك الموجود بحذا معهد الشابي في طريق المنصورة قبلي. تنجبوا تطلبوها زاد على 24 24 98 10. وعندها هيلة هو سنتر جديد محليه في ولاية قبلي أكيد من مواصفات عالمية، يعطي الصحة أيرا اللي حبت تشاركنا واللي هي سبونسور متاعنا اليوم في نوار عشية. نعاودوا تنشيله بتاع الاسبوع الجاي اللي بشربحوا زياده وصل اخر من اي بوتيلونج. ابيض مكفن والنار شاعله فيه. ابيض مكفن اثنين شادين وثلاثه يتفرجوا عليه. تفرجوا عليه ان شاء الله. حظ سعيد ان شاء الله. والاسبوع الجاي كما هيك نتقابلوا. مالوك نحب نشكرك يعطيك الصحه وما شاء الله عليك ديما تاثي في قراراتك اللي تحتاج برشا بحث وبرشا درايه وبرشا ثقافه، وهذه مش غريبه على رئيس الجمعيه كما جمعيه موروثنا طبعا. يعطيك الصحه مالوك بوسيلي البنوطه والاثنين اللي جايين نتقابلوا ان شاء الله. ان شاء الله استودعكم الله. الله يخليك شكرا لك. تخرجوا فصل غنائي اغاني كل اخترتيكم وعندكم زميلي نبيل الشيبي نسمعها من بعد رجعني معكم في نور عشان بدلوش الموج. سكر محلي محطوط على كريمة بصت خلي العقل مجنون ذوبتي قلبي بخطوة من رجلي سحبت روحي سابتني وراحت لي أنا بيك وليك ومعاك لازم أكون بهواك شغلانة العناية في المكان في خلق حواليا مش عايز حد ياخد باله من اللي أنا فيه شفت القمر سهرني ليالية هموت عليك رب العالم بيا سيب شباكك مفتوح ليه ليه تقفلي بهوايا انت قاعدة معايا عينيك Yeah. الأغنية هذه طبعا جديدة، صاحب الأغنية غناها فيديو مع عزيزة تونسية، وصلنا حتى الأربعة واربعين دقيقة في استوديو نيوز أف إم. قالك أعمل على الزكاة يلي محرطتش، على الزكاة يلي محرطتش، هذا هو مثلا اليوم اللي باش نحكو فيه مع عمي رضا سراي في كلامهم اذهب. كلامهم اذهب مع رضا سراي. عمي رضا مساء الورد. الوردي والاسمين والفلي والرحيم، تحية من القلب كالعادة أختي فاطمة. الله يخليك عمري ذا، شكرا. وإليك ولا كل مستمعي رادي نفزاو. شكرا عمري ذا، يعطيك الصحة. ما لقالك أعمل على زكاة يلي ما حرستش. أي هذا المثل أختي فاطمة يعني من الصغير نسمع به، قد يكون ما هوش متداول برشا عندنا في جهتنا فيه. معناها أنا أول مرة نسمع به. أي هو مثل معروف شعبي. ما عرفتك عرفت بعد التجربة، بعد ما كبر الإنسان وخلط ناس وشاف حاجات وأحداث ممكن تعدت عليه هو أصل في حذات البشر، ساعات تفهم معنى المثل هذا وتأخذ منه الموعظ وتأخذ منه العبرة. أعمل على الزكاة، يقولوا أعمل على الزكاة يلي ما حرصت الزكاة، يعني يقصد بها الزكاة. الزكاة أي باهي. يلي ما حرصتش اللي هو ما عملش وما حرفش وما يستناش في صابة وما عملش مجهود وما عملش يعني للمستقبل بنظرة ثاقبة، ما انظرش للمستقبل بنظرة ثاقبة، راهو باش يعمل في النهاية على الزكاة اللي يمدها لها الناس. معناها بطريقة به اي فهمتي، وهو راهو طبعا ديما ديما احنا نقولوا معنى المثل راهو معنى، ماهيش شرط باش يكون الحرص نتاع القمح والشعير والسبول. وراهو يكون الحرص في الانسان الاقتصاد في في في في المال اللي عنده، يعرف وين يوظفه ويشوف غدوه كيفاش باش يعيش ما دام عطاه ربي رزق معين، ماهوش يبدده في ما لا يعني ويمشي هباء منثورا وبعتالي يبقى ملوما محسورا، هذا يعني يبقى يلوم في روحه خاطر بذر ماله في ما لا يعني وبدده هذا اللي عنده المال. واللي ما عندهش مال يقول لك انا باش نحرث وش باش نزرع، اللي ما عندهش مال استغل في صحتك مثلا، اي الصحة متاعك اللي عطاها لك ربي سبحانه وتعالى. صحيح انت ممكن ما عندكش مال، وهنا الكل نرجو في رحمة الله بالمال يعني ان شاء الله ربي يعطيه لنا الرزق الحلال الطيب، لكن عندك صحتك هذيك اذا كان انت ما استحفظتش فيها ومشيتها في ما لا يعني، مش بددتها في السهر وفي الدخان وفي ما كل الحاجات المضرة الكل لكية عملتها وديما وتقول العيش تو وغدوة يا من عاش بالحالة هذه، راك انت هنا باش تعمل على الزكاة يلي ما حرصتش. علاش؟ خاطر انت غدوة حتى كان تي انت ما يزيش ما عندكش فلوس، غدوة باش تجيب اولاد وتجيب كذا انت ما خلت لهم حتى شيء وما وفرت لهم شيء، يا سيدي نقول هذه حظوظ وارزاق باهي، لكن على الاقل صحتك على الاقل تهزك صحتك، راهو ما يحك لك كان ظفرك وما يبكي لك كان شفرك في النهايه. حتى اولادك اللي جبتهم راهو كل واحد باش ينصرف الى حاله والماله والعائله في النهايه. على الاقل اني صحتي هذيك نلقى روحي مانيش مقعد ولا مريض ولا يعني على الاقل نجم نهز روحي حتى الاخر اخر لحظه. فرق بين انني بددتها الصحه هذيك وبعث لي نندم فيما لا يعني، بعد اللي نقول وتولي الناس تمدلي في ايديها، معناها سواء قريب ولا بعيد مدلي في ايديها باش تهزني ولا باش تشيلني سواء ماديا او معنويا. اختي فاطين هذاك علاش تتقال اعمل عزكي يلي ما حرفتش، وديما اليد العليا خير من اليد السفلى. اختي فاطين هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اليد العليا خير من اليد السفلى. تكون انت تمد ومديت وتعيقاك الناس في المواقف وتتعاون العباد افضل من انك انت تكون محتاج للناس وتمد لهم في ايديك باش يعاونوك. راهو مش عيب الانسان راهو كيعاونوه خيانه، لكن علاش انا ما نكونش يعني يصير تاكل من فضلة الذئاب ولا النسور ولا كذا، علاش نكون أنا هو ناكل في فضلة الآخرين؟ علاش ما نكونش أنا مثلا حققت الروحي كرامة وحققت الروحي مستقبل ولو كان على قدر ما عندي؟ راه مش شرط نكون غني باش نحقق مستقبل، راه كما قلت لك باللي عندي، اما على الاقل نخمم في المستقبل، نخمم الغدوه. هو ساعات انا امثله تتعارض، ولكن كل معنى يختلف. ساعات يقول لك اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، اي لكن هذا اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، راه يقصد منها الصرف في في في, في محله في محله، وتحرمش روحك وتحرم ذرك وتخليه مجوعة ولا تخلي روحك جعان. لا لا لا لا طبعا طبعا اصرف ما في الجيب في الحالة هذه، لكن في محله. ولكن لازمك تقرب حساب غدوة. حنا كما قلنا احنا راه حتى كان مش شرطي هي ان تكون فلوس انت باش تدسها الغدوة وتكنزها، راه خاطر فما برشا ناس يجي يقول لك ايه بيا سيدي انا باش نكنس. فما الناس اللي تخدم في فرنسا مثلا عندها منين تعقب وعندها شهريات وتجيها واحد هذاك ينجم حق يخدم الغدوه، انا اللي يلزمني نخدم به اليوم ناكله اليوم. اي راني قلت لك انا ما قلتلكش، قلت لك ابقى جعان. اما حاول انك تصنع حاجه، مثلا انت مشيتش لفرنسا ما عندكش فرصه مثلا باش تكون غني، راهو ما تبخزها تحط رجلك على رجلك وتبقى تحسب للاغنياء ولا تلوم عليهم هم اش بيهم ما قدموش ولا ما عطوش ولا ما قاعدش قاعدين يقدموا. انت حاول باش تعمل من الضعف قوه، تبني الغدوه كما قلنا، تستحفظ تشوف الغدوه باش تعيش حياه افضل معناها. وتحاول انت عندك شرف المحاوله، شرف المحاوله مش تبقى تبكي. ومش الناس الكل زاد اختي فاطمه مشوا لفرنسا مثلا، ولا خاطر فرنسا كمثال عندنا احنا في نزاوه بك، علاش نجبدوا فرنسا بحكم احنا اغلبنا الاغلبيه نتاع لباتنا نقولوا احنا مشاو لفرنسا. اما ثم احسن مثل يقول زاد، وعندنا عزيزنا يعني النفزا والله يرحمهم ان شاء الله اللي قالوها، قال لك فما اللي مشى لفرنسا نجمها وفما اللي مشى لها فكر تعدم. اي حتى هذوكم الناس زاد فما ناس مشت لفرنسا وكانت عندها اموال وبديلتها فيما لا يعني وبقوا يعني نقولوا احنا كيفهم كيف اللي ما خدمش وكيفهم كيف اللي ممشي. ما خموش في نهار اخر، ما خمموش في نهار اخر، لا خدموا في الحاضر باش يبنوا ويأسوا الحاجه باهي، ولا خمموا في المستقبل وهم ما عندهم حتى شيء. وفما ناس ما مشتش وما عندهاش حتى مصدر ولا عندها مال الجدين ولا عندها حتى شيء، ولكن حقيقة ذاتها وتو موجودة على الساحة. وعندنا أمثال كنبدوها من المنصورة من السجل الرابطة التلمين التنبيب الكل ما كان نلقوا منهم الناس هضامة نلقوا منه ومنه. كذلك أي إحنا حاجتنا بالإنسان اللي هو يقول لك يعني يافا مال الجدين تبقى صنعة لدين، يقول لك يعني كما قلنا بكري يعني هو حتى المثل الصيني زاد سمح ياسر يقول لك لا تعطيني سمكا بل علمني كيف اصطاد كيف اصطادها. اليامتا شفتي يعني في كل الشعوب عندهم نفس النظره للحكايه هذه. كانت تعطيني اليوم انت السمك وتمد لي الحوت ومصيده انت، غدوه انت مثلا تغيب ولا تفوت شكون اللي باش يصيد لي؟ صحيح يعني لا تعطيني سمكا بل علمني كيف اصطاد. الانسان يتعلم كيف يصطاد. والانسان ماذا بيه زاد اختي فطيمه يكون حكايه النمله والصراره هذيك اللي نعرفوها الكل، وقت اللي هو يزمر وهي تطمر وشاف الشتير وطبطب عليها وقال لها اعطيني شوي قمح معناها، قالت لها وقت اللي يعني نطمر انت تزمر. فلهذا الانسان يحاول يكون نمله ما يكونش سرار، ما يكونش الببزيز بين قوسين يعني فهمتي يعني يكون كالنمله ما يكونش يدؤوب ويخدم. واكيد تبارك يعطيك الصحه عامل ذا الله يبارك يعطيك الصحة. شكرا لك ديما ونسنا في طبعا كلامهم ذهب إن شاء الله الأسبوع الجاي. قبل ما تقص اللايف أحمد مازلنا شوية خاطر نحب نشكر جمعية العسكريين المتقاعدين خاصة عم محسن العزيبي اللي منذ قليل كان بحذانا وجيب لي حتى هو هدية العيد ميلادي. نشكره يعطي صحة محسن مش غريب على جمعية بكبر الجمعية هذه أكيد. نحب نشكر الناس الكل. بعد شوية باش نمشوا لضيفنا وفنان اليوم عبدالله المناعي اللي باش يكلمنا من واتسوف عبر المسنجر، لكن طبعا مش نسمعوا أغنية مختارة بعدها. نستنى فيكم على 75 493 850. فما ملاحظة في خصوص التنشينة، راهو التنشينة اللي قلتها مليكة اليوم راهي إجابتها باش تكون إن شاء الله الاثنين الجاي، معناها تنجموا تجاوبوا من اليوم. أول إجابة هي باش تكون أول إجابة بالنسبة للأسبوع الجاي باش تكون معنا الفائز. طبعا أغاني كما قلت لكم مختارة أكيد نسمعها بعض النرجع. ما تنسوش راهو اللي جاوب، خاطر سمعت ماكن اللي صبت إجاباته والاثنين الجاي، اللي جاوب على الاثنين هذا يمشوا الآية بيوتي طبعا، واللي مازال واللي جاوبوا على التنشينة بتاع الاثنين الجاي ينجموا يخلونا على خاطرهم باش يكونوا أول الفائزين. نسمع الأغنية هذه طبعا، أغنية اللي هي أصل شريفة فاضل ولكن نسمع بصوت شيرين. سلامة للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش مدام جدع انت معاكو ما بتنفعش في ده يا اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي زو اف ام الموسيقى اللي تعمل الكيف تعبنا ولازمة ضربتو بالرغم اللي مانيش من العصمة هم تسمعني ونعيشو في نفس الازمة واللي حكم نعطي في وجهه كان بالجزمة تعبنا ولازمة يا كنشوف اللي صار نعرف اللي الكل مني كنشوت باللي صار عرف اللي وكون مهني كي طول الانتظار عرف اللي دولة تمني كي كون انتصار يخرج الببليك يغني كنشوف اللي صار نعرف اللي الكل مني كنشوت باللي صار عرف اللي وكون مهني الحب والحنين يا مداوي قلوب عطشان يروي العطشان يلي عيونك مليانة بالحب المدل مواصل معكم اكيد مشوارنا على بالي وفاء مارين. توصلنا حتى الخمسة ودقيقة في استوديو نيوز اف ام. كما قلت لكم اليوم ماشي لفقرة نوار الفن وضيفنا باش نسمعوه الميدلين بعد نستقبله. تفضل زميلي برهان. من برنامج نوار عشية نرحب بكم ونرحب بالفنان القدير صاحب الصوت الذهبي والعزف المتقون الفنان الكبير عبد الله المناعي. الفنان الكبير عبد الله المناعي. نجمت فرقك وصغري ما نجمت فرقك وصغري عبد الله المناعي في برنامج وراسي. محال تبكي العين بلا سبة والحب يا محبوبي ما يتخبى ولها ما تخافيش والحب ما هوش عيب ما تدسيش نحبي صافي وانتي فيه تقيسي جسمت ملاه منه ويدي ليه بتعبى. الفنان الكبير عبد الله مناعي. وكذا الفنان الكبير عبد الله مناعي حاضر معنا. مساء النور فنانة، مرحبا بك في استديو نزهة أفهم. هي طيبة على كل حال. شكرا لأهل قبلي إذاعتكم الطيبة. شكرا على كل حال فيتاسيون ونعتز بها. شكرا. احنا اكيد اسعد واحنا فخورين برشا بوجودك معنا فنان كبير في قامة. شكرا. الفنان عبد الله المناعي طبعا مسيرة فنية كبيرة، مسيرة فنية تقريبا من وقتاش بديت تغني فنان؟ من قديش عمرك كنت تغني؟ والله على كل حال انا كنت قاعد كشافة قبل ما اكون فنان. كنت انا على كل حال خفة الدم واسمها الحياة الكشفية على كل حال لها دور. هذا الدور التاعي اللي نقيم به حاليا. يعني من الكشف بدينا نوادي في الأناشيد والأصوات وكذا وكذا وكذا. بعدين في القرآن ثاني في الآية اسمها في الجامعة الكتاب ثاني كذا كذا تحفظنا المغنى. هو أنت فنانة، أنت فنانة مولودة في سنة 1941 بواد صوف. الفترة ذي كانت عرفتها زيت الحرب العالمية الثانية، وكانت الجزائر ومنطقة وادي بالتحديد تعاني ويلات البطالة والفقر وظهر المجاعة والتشرذم الاجتماعية. وقتها انتقلت أسرتك لتونس وين كبر الفنان عبد الله المناعي وتعلم القرآن. وبحكم التقارب الثقافي بين أهل واد صوف والتوانسة ما حسش عبد الله المناعي بالاغتراب، لكن بالعكس اندفع وأكيد يقترف من الفن والثقافة التونسية. اجمع الفنان عبد الله المناعي بين الثقافتين الجزائرية والتونسية اللي انعكس على انتاجها الفني. انخرط في فرع الكشافة الجزائرية في تونس، شبع بروح الوطنية طبعا اكيد في تحت الاستعمار فيما اناشيد ثورية وكشفية اكيد، وابرزت مقدرتك في الغناء. في 1955 في 14 من عمرك توفى الوالد الله يرحمه، وبدت اعباء الاسرة تزداد وما كنتش كانش الحال في تونس احسن من الجزائر. كنا كيف كيف وقت قررت انك تبحث على مصدر قوت باش يعول الدار؟ طبعا في 1959 سافرت لفرنسا كما الجزائريين الكل وتوانسة الى وجه على خدمة. شاركت في حفلات كما الجزائريين الكل، شاركت تنظيم الوداديات الجزائري باوروبا. كان حلم العودة ديما يراود الفنان عبد الله المناعي حتى استقلت الجزائر في 1962. في 1970 عاد عبد الله المناعي للجزائر وتصوف موطنا الاصلي. مشالق المدينة بدأت تكبر وتتغير وبدا ظهر الفقر تزول عليها. افتتحت ورشة حدادة اشتغلت فيها في الصباح وكنت في العشية تمارس هواية الغناء. من بينك وبين روحك بديت تحترف الغناء في 1971. أول ظهور لك كان في تاج الوطنية 1976. انطلقت في ربوع الوطن من شرق حتى الغرب، غنيت في قرطاج وجمهورية التونسية وتعتبر الانطلاقة نحو العالمية. صلت وجلت في المناطق الكل. من أشهر أغاني عبد الله المناعي نية العرجون. غرد عالية غرد عالية وموت فيها شكل غرد عالية والموت فيها جد الله غرد عالية والموت فيها سجدني لا صبت ناسي ولا رزرتي الله أجلي تمتني سرت لله والخالي. هذه من أجمل أغاني عبد الله المناعي بعد سمعناه في ديوت عالمية فمن ديوت جمعة لنفس الأغنية مع الفنانة الكبيرة وهي ميون الزيدة. حاجة كتال الحنة خفيفة والحولي ستات زيدة تسيفة لحزن بوعدين طيب طيب يا بنية العرجون. شنو حكايتها عبد بنت العرجون فنانة؟ شنو حكايتها الغنية هذه؟ علاش نحبها وعلاش ديما تبقى في قلوبنا؟ علاش يغنيها الناس الكل؟ علاش التطور الجدار نحفظوها؟ أنا شخصيا كلماتها قداش تعجبني قداش نحس فيها روحي، معناها كل واحد في تونس في الجزائر في المغرب يحس فيها روحه، علاش شنو سر هالأغنية هذه؟ والله على كل حال هي على كل حال هي مش في الأول ما كانش هكا بالنسبة لي، ما كانش أغنية كبيرة ياسر. أي يعني ما عطيتهاش أهمية في الحقيقة بصراحة يعني. أي لكن مش عارف يعني كيفاش اخذت هذا هذا الاستكشاف وهذا النجاح. والله العظيم صدقيني والله العظيم على بالي بها، ما كنتش نظن اني كنت توصل لهذا الموصل. ويا كل حال غنيتها في نص الليل لان فيه كان الرئيس بومدي الله يرحمه توفى. اي كانت الوالده امي تدندن بغود عاليه اي بلحن اخرى على كل حال تدندن وتبكي، فانا اخذت منها بعد ما كملت الاغنيه اخذت من هذه الاغنيه هذه وتشني 40 يوم تاع الاسم هذيك تاع الحداد تاع رئيس بومدين. ثم بعد انطلقت بها كانت اغنيه بنت العرجون كانت عندي مكتوبه بعد حبيت نحضرها كغنيتها بنت العرجون قلت لا لازم نطوح معها نجيب معها هذه قود عاليه ولهذا لصقت في بعضهم بالحزن والفرحه والبهجه ما شاء الله والحمد لله على كل حال. ما كنتش نظن تصدقيني والله ما كنت نظن تاخذ هذه اغنيه رائعه اكيد ومازلت في قلوبنا. اغاني عبد الله المناعي كلها فيها نوع فيها سر فيها سحر فيها يا اختي العزيزه التلقائيه عندها لها دور تلقائيه هي مثلا ما كاش مدروسة التلقائية هي تفرض روحها تخلي الإنسان يغني ما يعجبه ما يعجبه المتلقي. ولهذا أنا ما كنتش ندرس ما ندرسش أغنية ما عمري ما درست أغنية تاعي ما ندرسهاش نغنيها كاك مثلا من جوارحي من تلقائي فما غنية فما الحقيقة أغنية كلها تهبل فما غنية تقول فيها من قالك حبيني ومن قالك اجري ورايا ومن قالك اجرحيني وانتي ما عندك شدوية. على كل حال هذه كلمه مويله هذه كل حال مويله من صلبي ولكن انا في الحقيقه عالجت ياس المحبه وتجوزت بعد عمر طويل يعني بعد 33 سنه تقريبا هكا مش عمر طويل يعني تو 35 يا ربي ايش يتزوجوا معايا عمر عادي تو لا عندي يعني عندي اسره ربي في اسره وربي عندي والدي خلى لي خمس اخوات وخلى لي زوج نساء وخلى لي على كل حال كنت ممحول كنت جاد يعني في ربيتهم كنت جاد وربي اعطاني لهذا اللون بغير ما ندري ما على باليش بيه ولكن الحمد لله انا اصبحت عندي في ذاعتكم اليوم اصبحت عندي قبلي كنت غني في قبلي وغني في تونس الخضراء يعني كل جنوبها وجنوبها وشرقها وغربها وشمالها والحمد لله رب العالمين نجحت هذا اللون واني كل حال انا مسرور جدا. انا ما عرفت روحي ما عرفت روحي انا منها صدقيني والله ما عرفت روحي صدمني الا في هذا العام هذا في هذه الراحه اللي رانا مريحينها حاليا عرفت من هو مناعي والله على باليش من هو مناعي والحمد لله على كل حال. شنو حكيت اللي قرا ليش عنا يكتب اللي ما قرا ليش عنا يكتب وليش عنا يفسد حبر الدوايا الله ما عشا ليش عنا يكتب وليش عنا يقطع في عروض الولايه هذه يعني الحل اللي نراها الله اللي ما قرا ليش عنا يكتب الله ليش عنا يفسد حبر الدوايا وين غنيت المقطع ذي يا فنان؟ وين تتذكر نعم. أنت المقطع هذا وين تتذكر روحك غنيته إذا ترجع معنا؟ أنا على كل حال سبق تذكرت قلت كريت تلقائي إنه نغني مثلاً بدون دروس ما ندرسش غنية ما عملش ريبيتيشن ما رش تمارين أنا ما تمرنش مع فرقتي أبداً لكن تمرنت في حياتك فنان عبد الله المناعي ديما تدخل للمسرح حاضر نوقف قدام الجمهور ونغني ما شاء الله وهذا سر سر سر عبد الله المناعي مثلا ما شاء الله ما ندرسش الاغنيه نتاعي واش نغني في الجمهور انا صغير هون انا محظوظ على كل حال انا محظوظ الجمهور في ثواني في ثواني نستوعب الجمهور ونعرف واش ما يحب الجمهور فعلا ولا نتكلم مع الجمهور مثلا نقش في الجمهور سواء بالذكرى تاعي او بالاغنيه تاعي نتناقشوا يعني كاين حوار بيني وبين الجمهور هذه يعني غنيتها مع داليا شيح زيد كنت غنيت معها هذيك غنينا في المغرب غنينا في المغرب هذيك في المغرب في المغرب معناها عندك ديوات عالميه عملت ديو مع برشا فنانين في كوكو ستوديو في تونس عملت برشا ديو مع فنانين كبار معناها في عمرك نعرف طبعا هم اللي يطلبوا فنان كبير معنى عمرك ما عملت بروفا قبل حفله ولا قبل برنامج ابدا انا ما بشوفها ترى عيني منظر الديريكت ماذا بيا الديريكت ماذا بيا مع المباشره انا بعيش ريبيتيشن ولكن ديما ننجح انا كل حال ديما ناجح في الحقيقه يعني ما شاء الله هذه لقيتها فكره لقيتني الفكرة مش أنا لقيتها هي لقيتني الفكرة هي اللي جاتك فعلا الفكرة فما ميزة أخرى زاد الفنان عبد الله المناعي ما فماش مرة وتشوفه في حفلة أو في إطلال أو في برنامج إلا وهو مزدان باللبس التقليدي هذه خاصة راهو حتى كي كنت ننسق معاه حتى في الدار حتى في الشارع التو تحافظ عليك الجبة واللبس التقليدي لا عادي والله العظيم هذه ملي قلت لك الروح الكشفيه هذه لها الدور لها الفضل على يعني كل حال نزلنا عاودها ونكررها الفضل يرجع للكشف بصراحه والوالدين ورضيت الوالدين ورضيت الناس على كل حال انا مش كل فنان بصراحه انا نختلف على الفنانين بكل انا ما عندي غير بعد رياسه الصديق وعندي واحد يقول له ذيب العيش هذا وعندي اصدقاء فعلا والاخرين كل ما عنديش معهم علاقات ما جو وجوهم مش كيف الجو نتاعي وحده الحمد لله رب العالمين انا جو فنان مثلا عائلي فنان مثلا مستقيم فنان طاهر فنان زكاة صلاة يعني المقصود انا اقصد الله يخليك هذا المقصود انا ما نشاركش الفنانين ما نقعدش معهم ما نجلسهمش بصراحه مش يعني نتكبر عليهم لا هذا هو ربي ما اعطاني شيء ما نجلسوا معهم انا ديما لوحدي نكمل الحفله نتاعي 10 دقائق تقعد في الاوتيل ونسكن ما نجلسش القهاوي ولا كذا كذا وانا هذا الدور اللي عندي ولكن الحمد لله انا في هذا الدور صحيح هيا باش نسمعك مقطع فنانه وقولي انت وشكون غنيتها هاي تفضل سمير برهان موال مع عبد الوهاب اي مليت منه الصبر مليت منه صبرني يسرع عليا انت وقاسم كافي فنان تونسي الشهير الامتدي هذا مع كل ديو اللي حضرتهم كانت تلقائيه وتخرج ناجحه ديما وتخرج بالرونق نتاعها الله يرحمه فنان قاسم بالقاسم كنت الله يرحمه وينعم ان شاء الله كنت معاه في الموال حبيت نرجعوا لحبيت نعطيه شويه مش يعني هو فنان كبير على طبعا طبعا فنان كبير ما عنديش شك في هذا الفنان فنان ويعرف وعنده طبوع عنده يعني عنده قمه ولكن حبيت نرجعوا للموال نتاعي حبيت نرجعوا واش راني نقصد لكن معليش جات مليحه على كل حال لا مش تحدي لا والله صدقيني والله ما متحدي انا كنت حالي هذا كاين حاجه في راسي تحيلي تقول لي اعمل هذه واعمل هذه واعمل هذه واعمل هذه شوف مش يكون المتلقي المستمع يكون عايش معنا يكون مثلا متفرد وعايش كما راكم انتم عايشين حاليا في الاغنيه راكم تحدي راكم دور كبير يعني الميديا راكم يعطيكم الصحه انتم ثاني واغانيك راهي ما تغيبش على نفزو افام فنانه راهي اغانيك ما تغيبش على نفزو افام الحقيقه على ما نحبه وعلى ما هو فنك كبير وعلى ما هو نفرح وتبهجنا اكيد اغانيك راه ما تغيبش علينا انا باش ندلل عليك كان سمعني حاجه مانيش باش نقول لك شنو تسمعني المقطع اللي تحب انت تسمعه هنا وش حال حالكم يا وده وش حال حالكم يا وده رخاوتكم والله عليكم شدة الله عن حالكم نبوني عن حالكم نبوني عن حالكم نبوني وبجواب بعد الشقا هنوني سهران لا جيش النوم لعيوني الله وحشتكم وصوبت علي الردة لا صوبت نوصلكم وانتم لا صوبت تجوني وهذا جوابي راجعوا لي ضامده عن حالكم نشادة وعن حالكم ننشد ونزيد بزيادة كيفاش العبد ينسى تونس بلاده هذا مكتوب كيف رباط العدة المكتوب اليوم ليكم علي لنادة حطنا في الجزائر ولتونس سهلت علينا الردة الله الله الله الله عليك يا فنان جتك جت تصدف كما الله ما شاء الله هنسمع المقطع هذا زميلي برهان ترى نعم فما مقطع قاعدين نسمعوا فيه زيادة مع زميلي برهان بن عبد الله أغانيك كلها تلقائية ما شاء الله عليها مقاطع ولمويل ديما فيها حب وغرام كيفاش كنت تختار كلماتك فنان عبد الله المناعي والله العظيم نختار ساعة تجيني المحال نبكي العين بلا سبة لا نحلم على كل حال عندي عندي حاجز في الغرام يعني في الغراميات عندي حب ولدي ربي يخليك حب ولدي لازم ديما المويل نتاع شوية فيها حشمة وفيها شوية يعني مثلا ما فيهاش شويه هكا وقاحه لازم نحترص يعني من المويل وحال تبكي العين بلا سبه وحال تبكي العين بلا سبه والحب يا محبوبي ما يتخبى ما تخافيش والحب ماهوش عيب من نسيتي هذه مثلا المويل في المنام جاتني في في صوره الصباح لقيت روحي نبكي قلت محال تبكي ولكن كاين حاجه مخفيه ما نحبش نقولها ممكن حب باطني ممكن هذا المشحون بحب ممكن ولكن ما نخلص ما دام اشتهرت واخذت الشهره هذه ولا ممنوع ياسر ممنوعات عليا ممنوع الحب ممنوع علاش ممنوع علاش ممنوع الحب ما حبيتش فنان عبد المناعي الكلام الكبير اللي غنيته وكتبته على الحب والذكرى اللي تغني كل كلمه على الحب وما حبيتش كده راه فما قصص ابدا نحب ذات تفرج صغار نحب الحب والدي نحب مش حب مفرط يعني حب حب معناه كل شيء عنده حدوده كل شيء عندكم مكيل بمكيل عندك انا نحب كل انسان نحب البشريه كل نحب الانسان نحب الانسان محتشمات الانسان ملتزمات ولو زاد كان حتى الهجلات بس نسخف عليهم والله نسخف عندي قلب حلوف محلك محلة تلقائيتك محلة كلامك هو حتى في حتى مهرجانت ولا كي تمشي المرة اللي فاتت جيت بحذانا الكبلي ما عندهاش برشا ديما حتى تحب حتى في الأكلة بتاعك تحب أكلة تقليدية تحب الماكلة العربي لا مسلم متواضع أنا متواضع على كل حال أنا ما نحب التواضع نحب مشيت الباز ما قلت له ما قالوا اش تاكل قلت له بالعربي اذا كان تحبوا تعملوا فيها معروف قال له قصها تاع قصي الله يخليك اي ترى اسمع معنا وقولي تعرفي بنت الناس أي. انا سنسان في المسرح كثير حلا عندي المسرح هذا كان حضوري في المسرح هذا الغايه نتاعي اما برا خارج المسرح ما نحبش يقولوا لك فنان ولا نحب كيف في المسرح عندي عندي سلاحي الوحيد ذكرتي وقرجومتي الله يخليك الله يخليك أتو نحكم بعد شوية على حبك للذكرى لكن تو باش نسمعك مقطع وتقولي تعرفش شكون هذا تفضل زميلي برهان تعرفت عليه الفنان هذا فنانة هذا زوج مطربين على كل حال زوج مطربين واحد هو محبوب محمد محبوب هو صديق الإذاعة يسلم عليك الاثنين محبوب محبوب الاثنين محبوب محبوب محبوب خالد محبوب هو بعث لك التحية ويسلم عليك خطرة هو متابع وفي لينا وكل برامجنا صديق للإذاعة يسلم عليك في من المباشر متاعنا فنان عبد الله المناعي الله يخليك شكرا بارك الله يخليك انت اكيد ذكرى وين تعلمت الذكرى فنان الذكرى يا بنت الناس تعلمتها وانا في وادي سوف تعلمت الناي تعلمت الجوق نقولوا الجوق احنا نقولوا الناي يعني شبه ناي انا كنت تعلمت رد النفس رد النفس بعدين جيت لوادي سوف نخدم مع فرقه وطريه لكن مش ولا بد فرقه وطريه ما وانا كنت في فرنسا غنيت مع مطربين كبار وغنيت مع تونسيين وغنيت مع الرياحي وغنيت مع القلعي وغنيت يعني كنت في تونس كنت في فرنسا هذا كنت لقيت بين فرنسا وخدمت في فرنسا كذا كمغني كمطرب وجراني غنيت غنيت مع الجزائريين والتونسيين. كي رجعت للسوف على اساس باش نرجع من نهائيا يعني للسوف، خاطر انا لقيت الاغنيه لادهم زيلين اللي كنت تسمعها اي بابا يتجلى هذيك ادهم زيلين غنيتها في فرنسا. لحنتها لحن صوفي من هذيك رجعت من الغربه. كي لقيت الفرقه في واتسوف فرقه مشهوره بنت فكرت قلت لازم الزقره هي اللي تخلي لي تعمل فرقه بوحدها يعني. الزقره مثلا هي صوت نتاعها وديها وما تعمل صوت مثلا ما نستغنى على الموسيقى الوطنيه نستغنى عليها. عملت هذه الزقره هذاك باش التحدي للفرقه اللي معايا، خاطر انا كان جاي من فرنسا جديد يقولوا اولاجي مثلا جاي من فرنسا حاجه كبيره ما انا نحات في قلبي على كل حال ما ردش عليهم. درت الزقره ونجحت في الزقره، لقيت مثلا ثلاثة من الناس درب كبرايا وانا بالزقره والمول وكل ما شاء الله الرصيد تاعي ما شاء الله. معناها بكل تلقائيه كانت مسيره الفنانه عبد الله المناعي وهذه هو سر نجاحها. انا عندي اغنيه نحبها ليك برشا، يا بنيت العرجون ردي عليا، كانت سمعنا منها مقطع فنان. ردي عليا يا بنيت العرجون، ردي عليا يا بنيت العرجون، ردي عليا يا كملا بالزين انت هي. الله يخليك الله يفضلك، شكرا لك ما شاء الله عليك، اغنيه رائعه، اغنيك الكلها تتحب. زاده من قالك حبيني قبلي وراكم تب في قبلي هيك اي في قبلي، من قالك حبيني من قالك اجري ورايا من قالك اجرحين مره جيت في قبلي قداش مره غنيت في قبلي يعني. مرحبا حال مره احكولي انتم هاي شر انت ابي نصور اني 10 مرات لا يا زودتها انت يا قديش المر؟ ثلاثة اثنين أربعة خمسة قبل لي غنيت فيها دوز، غنيت فيها ثلاثة مرات دوز. أي فاز ما غنيت فيها مرة. أي القصور غنيت فيها مرة. أصلاً ما ستة ولا قديش؟ ستة أي ستة ثلاثة في قبل لي في الأسماء ثلاثة في قبل لي في الداخل في قبل لي في الكول واحدة في الاستاد الجديد هذا اللي تاع الخارجة. أي قديش ون؟ هم ولا قديش هذوما؟ لا لا لا لا زودتها ان شاء الله يا رب تنزح علينا الغمعة قريب وتكون تغني مرة أخرى، نغنوا مع بعضنا، نغنوا للأمل ولا غالب الوباء ذي بعدنا وبعد ناس على بعضها بقي شنو واتسوف وشنو قبلي معناها كنا احنا الشعوب على كل حال احنا الشعوب والحمد لله الشعوب شمال فرقة كل الشعوب رانا في غاية الغاية. الحكام هذه السياسة احنا بعيد على السياسة هي ربي ندعو للسياسة ان شاء الله ربي يهديهم ربي يتحدوا ومعنا الشعوب ما عندكش ادنى شك ظلنا متحدين ونحب بعضنا يعني ما عنديش ادنى شك ده. فعلا خاصة ما بين اللي ما بين الجزائر وقبلي فما علاقة خاصة راهو فما علاقة تصاهر علاقة اخوة تعالوا نقولك على علاقة وين احنا باكر قبلي هذه مثلا المرازيق يسموها احنا نسميها المرازيق دوس اي المرازيق والدينا كانوا يعيش كان مثلا السفر من واد سوف الى المرازيق دائما باستمرار حتى النخلة الصوفية موجودة ذلك في دوز في البرازيل هذه النخلة يسموها النخلة الصوفية اي والسوفة طرعوا النخلة الصوفية في دوز اي الآن موجودة النخلة اي والزروبات هذيك تاع الزروبات وكذا كذا حنا باكر المرازيق نسمعوا بها احنا صغار طفال صغار في واتسوب نسمعوا بالمرازيق ولباك الطفل مشى للمرازيق وانت باك وانت مشي جي مجي بالمرازيق مشت عندنا عاد هذه المرازيق مش دوز لا دوز لا قبلي المرازيق شوف فنان ما هو اليوم عيد ميلادي كل مرة تجيني هدية مش كون الهدية هذي مدام إيماني نفتي ما شاء الله عليك قاعدين نشوفه في الهدية شوكولاتة ورد أمونة صديقة الأخصائية النفسية إيماني جبت لي بكي ورد يعطيها الصحة شكرا لك في بالك اللي هذي قديش ثالث هدية تجيني لسجن زو أفهم يعطيهم الصحة الناس الكل الله يخليك يا أمونة مش خليها بحثي على كل حال بالمناسبة وانت مش هديني غنية سي عبد الله والله ندلل طبعا هاي مش قلت تلقائيه هاي مثلا والله اخذتني راتني كنت محضرها وراحت هاي راحت علي لا اله الا الله محمد رسول الله راحت والله العظيم لا اله الا الله انت قلت يقول ونا يقول تقول كلمات على اللسان فات الله. انت يا ابني عيد ميلادك شيء معقول الله. وانا نغني ونبارك زاده الله الله ما جاتش ما جاتش الله ما شاء الله عليك فنان والله تهبل كيفك انت فنان حنيف فرحانين برشا اي حنيف فرحانين برشا اللي انت معانا اليوم وسعداء وكنا فخر وشرف باستقبالك اليوم في نوار عشيه اكيد هو كما قلنا العلاقات راهي احنا اخوه ومتسهرين وحبيب واصحاب كما كنت تحكينا على الفن القديم شنو هل عندك جديد عندك مشاريع جديده ولا بعد ما تنزح الغمش يعني كيف قلت لك جديد تاعي في المسرح جديد تاعي مواويل فقط ساعتك تطلع لي مويل تاعنا حضوري على كل حال الفنان كنا بصفة عامة أي فنان كان يجب يكون فوق الركع يكون حضوري عنده له الحضور له القبول يعني أي. القبول هذا مهم جدا جدا جدا في الفنان أي. الفنان ما عندهش قبول لو ما يقدرش يوصل سواء كان وصل يولي برول ولي مثلا يولي ها يلبس كرافات ويلبس مشطة زازوس يمشي بلك المظهر هاك المظهر والله القبول لو شيء يا من مصطفى كرفات شيء عجيب شيء عجيب اي انت من ربي القبول من ربي ربي من حق القبول يعطيك الصحة هذا مثل الفنانين كاين فنانين سمحهم الله لهم فن كبير ولهم مثلا القاء تلقائي مثلا القاء مثلا سمح وعندهم هذا ما يقولوا ولكن في الحضور ما اسمع معنا المقطع هذا يا فنان اسمع معنا المقطع هذا تفضل زميلي برهان الله خليتنا الله يخليك خليتنا الله يخليك بين الطرق والبنايا بكيتني الله يبكيك وشمت فيني بعدين اطلب على الله يكافيك كافيك اللي عملت معايا الله عطشان هذي عمل ايه مرضيت بشرب الجواب الله شرابي كان من راس العين ولا نحرم شرابي الله الله عليه زميلنا التقني برهمنا عبد الله راهو صديق عنده أصدقاء في الجزائر قد شعر الرأس الفنان التقني اللي يخدم معنا عنده برشا أصدقاء زميلنا برهمنا عبد الله وكان مش عنده مشروع زواج في الجزائر ولكن ما صحش إن شاء الله تو تزوجهم اللي تقبل يا ربي يعني كريمة ربي خليها زادة أغنيك محلاها كلهم خليتني الله يخليك لشكون هذا مش مول مش انت على كل حال أي وظفت هكا كلام كلام اقول قبل اليوم هذا موال خذيتها من عند واحد هكا كلام كلمات قديمه على كل حال خليتني الله يخليك بين الطرق والثنايا بكيت الله يبكيك وشمتت فيه اللي قاعدين هلايا اطلب على الله يكافيك على كافيك على اللي عملته معايا يعني لكن هو على كل حال الكلمات اللي يقول الكلمات أي. الفنان هو الوحيد اللي لو مثلا يعملها في صوره في سيناريو في قصه في مسافات في نغمات في والفنان يرجعها يخليها كي تقولها كلمات هكا نثر ما عندها حتى قيمه فعلا صحيح كما ذيك هذاك تاع الفنان تاعكم الله يذكره بالخير شغل بوغن من بوغن القاسم بوغن اي غنى هذيك تاع هذيك تاع الشعر هذيك اسمها نسيت انا عملت معها في نويه في باريس عملنا اي في باريس وجماعة التوانسة ذمك أخواني التوانسة الفرقة التونسية حقرونا شوي نوعا ما استهانوا بينا نوية خاطر احنا من البدو أي. احنا ديما البدو نلتزموا بالوقت ونلتزموا بالساعة وبالدقيقة يعني ما كاش لعب في الوقت ما نلعبوش وما واحد يجي مخر واحد يجي زبا واحنا ضحينا في وقتكم في وقتكم ضحينا يعطيكم الصحة هذيك انت الغنية اللي غناها السمحة هذيك اسمها أنا نسيت هذا راحت لي لاني هذا وانا نتكلم فيكم راني متكي على بالك كزير كزير المتكي ان شاء الله ديما ان شاء الله ربي انا عمري ما غنيت وانا متكي صراحه والله صدقوني ما قلتش عمري ما غنيت في حياتي انا متكي ولا قاعد رغم اللي الغنيت اللي غنيت هنا وانت متكي تهبل معناها ان شاء الله ديما تغني كان انت سامحني كان انت متكي وتغني هكا من لكن جيت لا سامحني فنان انت متكي وغنيت هكا ما لكن جيت كان جيت كان جيت تغني لواقف معناها راه اكثر منك خاطر ما شاء الله متاكي ما شاء الله معناها ربي يعطيك صوت ما شاء الله عليه اكيد الحمد لله فما بحذك استي ولا وانت متاكي فنان والله لا على كل حال عندي لا عندي لا عندنا حمام نتاع نساء عندي المراه المدام نتاعي وبناتي في الحمام درك عندهم حمام عندنا حمام احنا الدار اي هم ما فهمش تي واحد في الدار فماش كستي معنا دار الاولاد الصغار بحذاها الشكشوكه تاع حلوه باهي الاولاد ولاد الاحفاد نتاعي ان شاء الله ربي يخليهم لك ربي يخليهم لك تاع حلوه كي يجوا ياكلوا الحلوه ياكلوا القاط وياكلوا عطيم حوجات نحبهم الاولاد باش نخدموا بالنغمه ذي تسمعوا معاك النغمه ذي ونرجع تفضل يلا يلا منك من قالك حبين ومن قالك اجري ورايا الله من قالك حبين ومن قالك اجري ورايا الله ومن قالك عجب انت وشكون غنيتها فنانة الاغنية هذي كنت تذكرت مع عندي ما عندي ما مع علاء هذي اي غنيت مع الفنان محمد الخامس الله يرحمه روعة روعة هذيك هذه روعة الله يرحم أغنيك كلها روعة الحقيقة إن شاء الله يا ربي تكون معانا في يوم فرح وبزواحل الغمة أعلينا في ختام لقائنا شو تحب تقول لي محبينك جمهورك الكبير فيك بلي أنا فرحان جدا بكم على كل حال أنا عندي جمهور في تونس ما يستهانش به بالضبط أنا عندي على كل حال ثلاثة أربعة ليا وربع الآخر خليت الفنان التونسي أنا ثلاثة أربعة ليا أنا في الجمهور التونسي الله يخليك كل تواضع اسمع متواضع على الاخر قلت ثلاثة أربعة حب تلقوها عملوا حسابكم تلقوها لا خاطر نكون نروح ناخذ مثلا نجاح كبير ونقعد مع الجمهور ونصور معاهم ونتكلم معاهم تلقائي كمل من الركح يا سلام يعني حفلة أخرى حفلة أخرى حفلة تاع أخوية تاع حنان تاع سؤالات فيها جيم سألت وفيها صور وفيها كذا بعد مغلى يعطيك الصحة إن شاء الله ملا ملا فنانة إن شاء الله تجيب حذر ونعمل تصوير أنا وياك ملا ونغني أنا وياك بتعرف تغني نجرب روحي سميني صوتك حتى شوي لا لا تو هانا نسمع الله راسك بالليل مع شوقياتي طلع عزيز بكري يعطيك الصحة أني راني نحبك برشا ونحب فنك زميلي قالك سلمنا على لمين برشا وقال رانا زادة أن ولدك لمين سلمنا عليه برشا فنانة ونشكروك شرفتنا أكيد وأنسنا ونورت عشوياتنا اليوم فنانة إن شاء الله نتقابلوا ما دردشنا شوية على كل حال ما مشين أنا شوية تعبان شوية لطف عليك ألف سلامة لك إن شاء الله طولي لباس ونعاود وندرتش مرة أخرى نخلوك وإن شاء الله لباس وشكرا لي أكاديمية طبعا طبعا نعم كل شيء الله يخليك طبعا الله يخليك فنانة يعطيك الصحة نورتنا اليوم في نوار الفن شكرا لك ربي يخليك شكرا الله يخليك شكرا جيني صباح الخير إلى اللقاء ما شاء الله عليهم محليهم فنانين قديش لقائيين قديش محليهم قديش رائعين طبعا مش كم نسمع الأغنية هذه هب نشكر مرة أخرى الأخصائي النسائي إيماني النفتي على كدو هذه الشوكولاتة والورود ونشكر الناس الكل اللي تابعتنا بعد شيء مش كن مع الكوتش خديجة الكبيلة ويقبلها تنكمل نسمع الأغنية محال تبكي العين بلا سبة والحب يا محبوبي ما يتخبى ولها ما تخافيش والحب ما هوش عيب ما تدسيش نحبي صافي وانتي فيه تقيسي جسمت ملاه منه ويدي ليه بتعبى حبيبتي تحبني في منام الليل تجيني ويلا وجدتني بدون غطاء حبيبتي تحبني في منام الليل تجيني حبيبتي تحبني وفي منام الليل تجيني وإذا وجدتني بدون غطاء شو توفي روسكم هاي صاحبك إذا وطل عين عنك وبحوايجك ما هوش إلهي رو قطع الخيط منك وبش يعقد يعقول وإنشاء زيدهم شوي زيدهم شوي زيدهم وش حال حالكم يا ودة وش حال حالكم يا ودة وش حال حالكم يا ودة رخاوة انكم ولا عليكم شدة عن حالكم نبوني وعن حالكم نبوني وعن حالكم نزيد نزيد نزيد نزيد نسأل ونزيد حالكم نبوني وبجواب بعد الشقا هنوني سهران نجاش النوم لعيوني توحشتكم صعبت علي الرد لا صبت نوصلكم ولا صبت تجوني هذا جوابي راجعوني ضمدل صباحي نبح على العيش. توصلنا حتى 45 دقيقة في استوديو نيوز اف ام، اكيد معصين معاكم مشوارنا طبعا في نوار عشية لليوم. باش نرجع من بعد على هدايتكم او نداءاتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيوز اف ام بعد لايف خدوجة زميلي احمد مباشرة من غير فصل، نمشوا اللايف الهدايات والنداءات من بعد لايف نتاع الكوتش خديجة القبلاوي اليوم اللي باش نحكوا معاها كيفاش نتعاملوا مع التفكير او المشاعر السلبية. طبعا خرج للشارع زميلتي رجامي حرز وسميحة الأخضر مشكورين جدا على كل اللي يقوموا به من عمل ميداني، هم اللي أعدوا العمل الميداني هذا تنسمعوه بعد شوي مع خدوجة إن شاء الله. نواصل مشوارنا معاكم اكيد ونرجع من بعد كما قلت مع زميلي احمد من غير ما نخرج فاصل. فاصل غني جاي نختموا بيها مع خدوجة في جبر الخواطر مع الكوتش خديجة البلاوي. مع الكوتش خديجة القبلاوي. خدوجة مساء الورد يا خدوجة. أهلين وسهلين فطومة، السلام عليكم. النور، سلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير الله وصحة وسلامة. الله يفضلك يا خدوجة، شكرا لك. اليوم انحنى التاريخ لعيد ميلادك يا حبيبتي، اليوم تلامس أطرافها سنة جديدة تزيد من أحلامها وأيامها وتجدد أمنياتها. في مثل هذه في مثل هذا اليوم كانت أول صرخة لها كي تأخذ أول أنفاسها، أخبرها يا ميلادها أنها مختلفة، أنها من تفهم الجميع، من تقطف الابتسامة وتطبعها على كل مستمعيها. أخبرها كم أمنيات جميلة أتمنى لها وأخبرها أنها شيء لن يتكرر مرتين. كل عام وأنت للجميع مصدر النور، كل عام وأنت نجمع لك جميعا كلمات الحب كي نصنع منها قلادة نهديها إياك بمشاعر خالية من التزييف. كل عام وأنت بخير فطومة. يعطيك الصحة يا خدوجة سمحة، شكرا لك، أحرجتيني والله مش تبكيني شوي آخر وانيا مانيش في ساعة نبكي. عندك أغنية تحب تهداها؟ هذه هديتك ليا معناها برامك برا الله يكبر ديما عندها اللمسات راويدي زميلي محمد عبد الله. يعطيك الصحة يا خدوجة، شكرا ليك هذا من قلبك الصافي واخواتنا وحبنا الكبير. خدوجة هي الناس ما شنو قالوا الناس كي سألناهم كيفاش نتعاملوا مع المشاعر السلبية. والله قوة الإيمان إن شاء الله معناها والصبر وكا معناها ونحاول معناها باش نتعامل مع المشكلة بهدوء وتمر إن شاء الله وكا. الحاجات السلبية نعدوها بالصبر الحكمة بالقوة بالعزيمة. وثاني حاجة لازمنا نتعامل مع الإيجابي والسلبي، وخاصة في هالفترة هذه السلبي أكثر من الإيجابي. ولا في حياتنا هلأ خاصة هالأمراض، تسمعي بواحد مريض ها توفى، تسمعي بواحد صغير توفى، شنو نجم؟ ما عندناش حاجة إلا الصبر والحكمة. ذكهوش كل مشكلة وكفاش، يعني مش بالضرورة مشكلة يعني نقومها بإيماني، ومشكلة نطلب مساعدة من الغير، ومش كل مشكلة وكفاش. صبر إنسان يعدي كل شيء، لازمها تعلم الحياة، هذيك هي الحياة، لازمها كل صبر ويعديها مهما كانت، لازمها تعدى الحياة، تجاوز أي حال صعيبة بإيماني وقوة صبري، وإني نقول إن أنا ثم أمل بس نحل، يلزمني نحلها، يلزم ثم حل أكيد، نبحث باش نحل المشكلة هذيك، ونشوف من التجارب القديمة نتعظ منها الغلطات، أخطاء الكل نتعظ منها، وبقوة ربي نخرج منها سلامة. كل حاجة كفاش، حالنا عطينا نطلب المساعدة من العائلة، وحاجة في الإيمان، وحاجة من أصحابي، كل مشكلة فهم حاجات معناها أصحابتي ما خيار حاجة. صبر واحد يرجع الرب ويصبر على راحه. هذه ايش قالوا الناس كيف سألناهم كيفاش نتجاوزوا المشاعر السلبية خدوجة، كل ما حكاوا على الصبر وعلى الإيمان وعلى ثقة بالله عز وجل. أي احنا نجموا الحكاية دي الأفكار السلبية ولا المشاعر السلبية، نجموا ان هم يكونوا جزئين. الجزء الأول باش نتكلموا فيها على أكثر على المشاعر السلبية وكيفاش نتحكموا فيها، والجزء الثاني إن شاء الله يا إما تكون حصة أخرى يا إما نجموا نحكوا عليها شوية، اللي هي الأفكار السلبية، خاطر هما جزئين لا يتجزئان. كمش نتحدثوا اليوم كيفاش نتعاملوا مع المشاعر السلبية. المشاعر السلبية هي نتاج عن طريقة تفكير سلبي، هذاك علاش لازمنا تصحيح المشاعر السلبية هذه ونصححها، بالأخص نصحوا طريقة تفكيرنا. كنا باش نحكوا على المشاعر السلبية، هو لازمنا نوازنوا الموقف الإيجابي بالسلبي، هذاك علاش لازمنا نرفضوا الموقف السلبي ونتغنوا بالموقف الإيجابي. مش معناه نتغنوا بالموقف الإيجابي، معناها نعلوه عندنا، يعلى عندنا التوم تاع الموقف الإيجابي ونسافروا به مع بعض الخبرات ونرجعوها. احنا ما عندناش أكثر من طريقة باش نوازن الموقف الإيجابي بالسلبي، عندنا طريقتين فقط. الطريقة الأولى هي إن احنا نكبتوا مشاعرنا، والطريقة الثانية إن احنا نتحكموا فيها. فما طريقة إيجابية وفما طريقة سلبية زادة هذه فيها. كان في صورة ما باش نحكوا على كبت المشاعر، هي إن احنا باش نضر رواحنا برشا إن احنا نكبتوا مشاعرنا. علاش؟ هي إنك أنت تشعر بالمشاعر السلبية وتتعلم إنك أنت ما تظهرهاش، وهذه طريقة خاطئة. اخترها في عوض اني انا نؤلم الناس مش نؤلم نفسي. وحنا في كل الحالات لا حاجتنا نؤلم غيرنا ولا حاجتنا نؤلم انفسنا. اما كان باش نحكوا على كيفاش نتحكموا في المشاعر السلبيه، وهذا هو اللي حاجتنا به، هو انك انت تتعلم كيفاش تشعر بالمشاعر السلبيه لكن ما تظهرهاش، لان فيها هي الم ما نحبوش فيه اما نحبوا نتحكموا فيه. هو انك انت تتعلم ألا تشعر بالمشاعر السلبية. كيفاش ما نشعرش بالمشاعر السلبية؟ هو إنك أنت كيف تجيك مصيبة معينة أو أقابل شخص معين ما حشتيش به، كيفاش نتعاملوا بالحكاية هذه، ولا كيفاش نخلو أي حدث باش يجينا، كان في صورة ما فكرة، كان في صورة ما حدث، كان في صورة ما شخص. كان مش نتكلموا على الحكاية هذه دينيا، ونقول لك إن هو المؤمن كله خير، إن إصابته سراء شكر، وإن إصابته ضراء صبر. هذيك مش نحكو دينيا، ان احنا اي حاجة تصير لنا في الدنيا مهما كانت فكرة حدث شخص، هو في كل الحالات خير. كان جانا بالخير شكر، كان جانا بالشر صبر، في كل الحالات. اما كان مش نحكو نفسيا، الموقف الايجابي هي حالة من الرضا، يشعر الانسان بالرضا على الدوام، هذا كان مش نحكو على الايجابي. وهو اللي عنده علاقة كبيرة برشا باحداث الحياة، خطر عليش مثلا أني عندي علاقة بنفسي باش نستقبل أحداث الحياة، فإني نشكله معناها مثلا أني مثلا مت قريب، فقدت حبيب، بعد علي إنسان كان أقارب جيران، اللي هو أي حاجة فقد يجيب لي مشاعر سلبية. لازمنا كل حاجة تصير لنا في الدنيا هذه فطومة ندرك منها معاني جميلة. في فقدان المحبوب طول نفكروا فيه، هو ان احنا خطر مستحيل نتجهوا ديما الاتجاه الايجابي، خاطرني مستحيل نرجع المحبوب هذاك الميت، يستحيل ان احنا نرجعوه، اما المحيل اني نخفف عليه، نخفف ذلك الحزن باش بالدعاء بالصدقه نشغل بالمتغيرات التي تستطيع ان افعلها في هذه احدى الافكار الايجابيه. كل ما نجيب افكار ايجابيه كل ما نجب نخفف عن نفس الحزن والمشاعر السلبيه. هنا التحكم في المشاعر نتحكموا فيها، مش نطردوها ولا نضغط على الواحنا بها، لا، هو ما نمنعوش نفسنا من الحزن لكن نعرفوا كيفاش نديروه بثلاث خطوات بسيطة جدا. الخطوة الأولى هي أني نتقبل وجود المشاعر هذه، لازم نتقبل وجود الحزن اللي فيه أما ما خليهاش تسيطر علي، خطر كل ما ضيقتني فإني نبث روحي أكثر وأكثر من حزن، أكثر وأكثر من موجات سلبية، كل ما خليتها تسيطر علي نتقبلها أما ما خليهاش تسيطر على نفسي. إني نتفهم الحاجة الثانية، إني نتفهم الجوانب الخارجية الحياتي وروحي والجوانب الداخلية التفكيري اللي خلق المشاعر هذه، خطر المشاعر أي حاجة فطومة باش تكبر هي تتغذى من أشياء هكا، ولا الجنين يبدأ في رحم الأمة هو يتغذى منها، يتغذى من الطاقة اللي عندها، من الحديد اللي عندها، من الكالسيوم اللي عندها. كيف هي المشاعر وقت تبدأ في روحنا هي وكأنها تتغذى من الروح اللي فينا، وكأنها تنز كل ما هو طاقة عندنا وتدفنا طاقة سلبية. أنا لازمني نقطع الرحم اللي تتغذى منها المشاعر السلبية، نقتصه قصا من جذوره. علاش؟ باش ما نحسش مجددا بتلك المشاعر السلبية. الحاجة الثالثة هو انني ما ننشغلش بردود الافعال، ما ننشغلش بردود الافعال الناس، بالعكس لازمني نتحكم في نفسي في ردة فعلي أنا، خطر أنا ردود أفعال الناس أنا ما نجمش نسيطر عليها، ما نجمش نتحكم فيها، أما نجم نتحكم في ردود أفعالي أنا. كيفاش تكون ردة فعل؟ أي؟ طبعا خطر بعض الناس يحب يحول مشاعره السلبية إلى إيجابية بكلمة ولا موعظة، ولا يسمع تو مثلا خديجة فطومة يتكلموا ماشي كذا، هو يقولوا كلمة سحرية أنا من الإيجابي تنبدأ سلبي. لا، انك انت تتحول من مشاعر سلبيه الى ايجابيه هو مشروع بحد ذاته. المشروع هذايا عنده شرطين اساسيين. الشرط الاول هي انك انت تكون واثق من نفسك، واثق في قدراتك في التعامل مع المشاعر. وقتاش اني تبدا عندي قدره في التعامل مع المشاعر والثقه هذه، وقت نفهم نفسي ونجم نسيطر على مشاعري. كان ما تكونش واثق في مشاعرك وفي نفسك كان هكا ما لازمكش تنطلق لتعديل المشاعر هذه، خاطر انت مش باش تنجم تسيطر عليها ووقتها باش تحس بالفشل اكثر. ما تنجم تعدل المشاعر اللي عندك كان ما تبدا عندك ثقه كبيره برشا انك انت تنجم تبدل المشاعر هذيك. حاجه اخرى لازمنا نقدموا، الحاجه الثانيه ان لازمنا نقدموا بخطوات عمليه. كنت تقولي لي كيفاش الخطوات العمليه، ونقول لك هي التدريب على المشاعر الايجابيه. انا ديما نقول لك فيها بطوما، نقول لك التدريب يجيب الخدمه تجيب. كل ما دربنا انفسنا ان احنا نكونوا ايجابيين رانا باش نكونوا ايجابيين. كل ما دربنا انفسنا ان احنا كل حاجه خايبه في حياتنا نبدلوها ايجابيه راهي باش تتبدل ايجابيه. ثقتك في نفسك طبعا. شنو هو اللي يجلب، لازمنا نسأل رواحنا ديما شنو هي الحاجه اللي قاعده تجبح لي في المشاعر السلبيه. مثلا الانسان يقول لك مثلا الاكل كيما انا وانت، يقول لك كيف نجوع، يقول لك كيف نجوع نحس ما عادش نجم نركز وتجيب لي برشا مشاعر سلبيه، يقول لك كيف ما نرقدش برشا، كيف ما نقراش على روحي، كيف ما ننجحش في حياتي. لازمنا نحددوا الجوانب النفسيه والجسديه والعمليه اللي تظهر المشاعر السلبيه هذه. كل ما حددنا شنو هي الحاجه تخليني سلبي ومشاعري سلبية، كل ما كان الهدف واضح ووقتها نجم نخدمه عليه. كل منا فطومة في الحياة هذه عنده مثيرات تختلف عن الآخر، هذاك علاش لازمنا نحدد مثيراتنا شنو هي الحاجة اللي تأجج فيها المشاعر السلبية. في بعض الأحيان حتى كيف نبدو في الحياة ينتصر الإنسان على العدو كيف تقل عنده الذخيرة. احنا نعتبر المشاعر السلبية عدو، كل ما احنا نقصنا عندنا المثيرات بتاعت المشاعر السلبية كل ما احنا انتصرنا على العدو ذاك اللي هو المشاعر السلبية. كل ما نقصنا عندنا الذخيرة كل ما العدو ذاك ما نجمش يقتص منه. بالضبط بالضبط. ثم أبحاث فاطمة تتكلم عن المشاكل العضوية المشاعر السلبية. الأبحاث هذه تقول إن عدة أزمات قلبية قاعدة تزداد كل يوم من نسبة المشاعر السلبية، كما الخوف، كما الحزن، كما الغضب زادة وستريس والكبت أحيانا، يعطيك الصح حتى المناعة تتوتر، يتعرض أكثر للأمراض، تتأجج عندها حتى الأمراض القديمة فطومة اللي كانت زادة. والكورونا خدوجة راهي أثبتت دراسته أنها تتغذى على الخوف الإنسان أكثر. طبعا هم أكثر العباد اللي تدهورت حالتهم هم العباد اللي خافوا، اللي خافوا أكثر، وين يشعر بالخوف أكثر، وين هو وين ينجم يتأثر فيها أكثر. من حتى الأمراض البسيطة اللي كانت عندها قبل تبدأ تزيد أكثر، والانتكاسة تصير أكثر، كما الربو، كما القولون العصبي، ثم عصب اسمه العصب العاشر ولا ما يسمى بالعصب الحائر. العصب هذايا هو عصب مخي يأثر برشا على البدن كاملة، كل ما حس بالإنسان بالتوتر وكل ما حس بالسلبية، ويأثر خاصة على القولون خطر، هو يتفاعل برشا مع النفسية. أي فعلا كان نحكي فطومة إن إحنا نتناخذ جزء من الناس، ثم إنسان ثم إنسان غني برشا، أما ياسر يشعر بالحزن، يشعر بالتردد. شنو المشكلة اللي فهمهني؟ هو مفهومه للحياة. حبيت هني بشكي على مفهومنا للحياة. المفهوم للحياة هني فطومة ما يمشيش مع الإنسان ذكى غني ولا فقير ولا عنده ولا ما عنديش، هو أنت كيفاش تحب تعيش. ينجم يكون غني أما لكن ما عنديش مفهوم واضح للحياة، ما يجبدش ليه الأفكار الإيجابية، بالعكس ينجم يكون فقير أما سعيد وضحاك وعامل جو ديما مفهومه للحياة إيجابي. كان باش نحكو على مفهوم الحياة. وكنا باش نحكو على ردة الفعل الإيجابية، هي باش نحكو على فكرة وباش نحكو على مشاعر. أي نقول لك، مش باش نط عليك، باش نقول لك حاجة بسيطة. خاطر مازال 3 دقائق خدوش. أي جاء رجل من الأعراب للرسول صلى الله عليه وسلم وضرب على كتفه، كانت ضربة قوية جدا. يقول سيدنا أنس رضي الله عنه: لقد رأيت مفارق أصابع الأعرابي على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حسب رأيت كيفاش كانت ردته على الأعرابي هذايا. كان احنا باش نفكروا في المشاعر، راني باش نقول لك إن هو تلفت مبتسما، معناها وكأنه الضربة دي ما كانتش قوية، قطر صلى الله عليه وسلم هو طبعا مبتسم. أما ردة الفعل اللي بيش تكون من أي إنسان عادي هي كفكرة، كان احنا بيش نحكي عن فكرة سلبية ولا عن مشاعر سلبية. الفكرة في العادي إنه هو يغضب ثم يبتسم. هذا كش حبيت نبين لك فطوة، مش عارفة فهمتيني ولا، أما حبيت نبين لك الفرق ما بين المشاعر والفرق ما بين الفكرة. الفكرة إن إحنا عادي إن إحنا أول مرة نغضب، أما نصلحه بالابتسامة. المشاعر إنك أنت ما تاخذيهاش من أول مرة سلبية، تاخذها إن هو مثلا حط إيده بالقوي أما ما يقصدش بها حاجة خايبة. الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم إن هو ديما نيته إيجابية تلفت وهو مبتسم، خاطر كان متأكد إن هو ما يقصدش إن الضربة ديك باش تكون قوية. طبعا عشان كل يوم تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح ديما نتعلموا من السنة متاع أي قبلها بابتسامة. أي ولم تحمل وجيعة، تحمل مشاعر سلبية، كبت وجيعتها الكل وخرجها في طاقة إيجابية. يعطيك الصح. وابتسامة ليست متكلفة، ليست متصنعة، ولم يخطط لها، كما كانت الضربة غير مخططة لها كما كانت الابتسامة غير مخططة لها. كانت مثل صوت الصداح، نيتو فطومك نتكلموا بالقوي في بلاصة فارغة، مش نعمل صداح. الصداح هذاك يأتي مباشرة استجابة للصوت العالي. هو كذلك بالضبط كانت الابتسامة للأذى. احنا لازمنا نكون كاكا فطومة، لازمنا كل أذى يجينا تكون ردة الفعل متاعنا معناها أوتوماتيكية، رجعها طول. هي وكأنها مسألة حسابية. مثلا فما ناس يقول لك أنا أغضب كثيرا، أنا أحزن كثيرا. تعال نحو أغضب وأحزن وركزوا على الأنا، ركزوا يسر على الأناء. كل ما خدمنا على الأناء اللي فينا كل ما نجحنا، كل ما مسحنا أغضب وأحزن وأتوتر، وكل ما ركزنا على الأناء كل ما وصلنا أسرع للي حاجتنا به. كان نشوفه احنا تو هني قلت لك كل شيء لازم التدريب. كان نشوفه احنا تو النطحات السماء اللي نشوفه فيها في العالم. أيه. الجبال اللي موجودة اللي خلقها الله عز وجل. نطحات السماء ديك عمرها لا كانت الأصل فيها لوطة حاجة هشة. كل ما كانت نطحات السماء هذيك عالية وطويلة كل ما كان الباز نتاعها لوطة شد بالباهي في الأرض. عندها باز صحيح. كل ما كان بازك صحيح كل ما كنت واقفة لفوق فوق الأرض أعلى برشة وبرشة. يعطيك الصحة. كيف الجبال اللي خلقها الله عز الله. وجل على الأرض مستحيل تكون واقفة بالشموخ هذاك من غير ما تكون تحت الأرض مغروسة. قال لك وقت شافوا الجبال تحت الأرض الجو الكبر متاحة أكبر برشة من نارو فيه هنا فوق الأرض. هكذا لازم يكون الإنسان فطومة. كل ما يكون ثابت تحت الأرض كل ما يكون كل ما يكون ثابت أكثر فوق الأرض. الحياة بلا إيجابية ليست حياة. الإيجابية هي ليست لفظة إنما هي خطوات نسلكها. لن تحقق الفردوس الآخر الآخرة إن لم تحقق الفردوس النفسي والدنيوي. كل ما كنت في فردوس نفسي ودنيوي كل ما كنت ثابت في الحياة كل ما كانت خطواتك مدروسة كل ما تدربت نفسك. لأن حتى واحد لجيل الدنيا هذه يعرف يتصرف. الناس كل تدربوا باش نعيشوا في سلام داخلي. الناس كل قاعدين تدربوا باش نكبتوا المشاعر السلبية ونعلوا عندنا المشاعر الإيجابية. الناس كل قاعدين نتعلموا. وحني نتعلموا منك كزاد. أي عايشك. كل ما كان تدريبنا أقوى على أنفسنا كل ما ملناش من التدريب كل ما نحن وصلنا النتائج جميلة وجميلة جدا بجمالك يا خطوة. الله يخليك وجميل أنت وجميل هديتي. كعتك الصحة يا خدوجة. نقابلوا هنا ربعا إن شاء الله في جبر الخواتر. تصبح على خير يا سمحة. نحاول أن على خير نحاول نختم بالتحيات. مدام خامسة محرز تقول كل عام تحية بألف خير. يعطيك صحة خموسة. وردة بن عمارة تقول تحية إلى نوار العشية تقدم فيه فاطمة البية. محلاك يا وردة محلى تعبيرك. سموحة سميحة أختي كل عام وانتي بخير. كريمة زدة تحيي برهان وأحمد وتحييني شكرا لك الرومة. سرور مرة أخرى. فارس الواحات تقول كل عام وانتي تحيي بخير شكرا لك. غوزي سبلينيغ تقول هاجر من باغي نسمع فيكم محليك حليامك هاجر. أحلام بن محمود تكلم فينا من القيروان دي مع عاصمة الأغالبة. نحيي ونحيي كل من يتابع فينا على راديو نزوف وانيت. برشة تحيات الحقيقة اسمحوني نقراها. فوزي علي يقول يجاوب على التنشينة بتاع ملوكا يقول السيجارة. أتنشوف مع زملائي تقنيين شكون أول واحد وصل جاوب على التنشينة بتاع الأسبوع هذا. فاطمة زهرة جاوبت على التنشينة. زبير بي يقول كل عام. زبير بالطيب يقول كل عام تحيي بخير شكرا لك سي زبير. علي المنتصر يقول مساء الورد والياسمين وأرق تحية للناس الكل شكرا لك. نجد بالحسن. حنان تقول النسري تعرفنا نسري كيفاش يعملوا فيه كعك الورقة. أحلام بن محمود نحيها مرة أخرى. الهش حاضر معانا. حنان زيدة راضية بن حسين جعيدي حاضرة معانا. زادة في نوار عشية لي اليوم. برشا تحياتكم وفرحانة برشا به. وراد بن عمارة مرة أخرى. نور الأمل تقول ألف قبلة على جبينك وردة. الله يخليك نور أمل يا سمحة. تحب تحيي الناس كل طبعا. شمس الدين الشيب يقول أهلا فاطمة نذكر إهداء متاعي أغنية يميلي علي انظوريني وشكرا لنظار الوجيست. ربي تحية لي وتحية لي كنت نسمعوا يميلي علي انظوريني أخويا شمس الدين ولا أغدوة نسمعها لك بالذمة إن شاء الله بقدرة ربي. مازلت التحية توصلنا طبعا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة. بشير بن سعد يقول من الروائع الغنائية اللي يرتبط بالفن عبدالله مناعي وهي قريبة نغما إلى كل أذواق شرح العمرية شكرا لك. نور الأمل زاد تحيي فنانة. عواطف تقول كل عام تحيي بخير شكرا لك. أنتم النورات يشرفني أن نكون نورة الجنوب. شمس الدين يحيينا مرة أخرى. متفائل في زمن اليأس إن شاء الله ديما متفائلين بنورك وحضورك معنا. شكرا لكم الناس كل. شكرا لزملائي. شكرا لمدام إيمان النفطي. شكرا لجميع العسكري متقاعدين سمحت العزبي. شكرا للبريد التونسي. شكرا لأصحابي وأهلي وناسي وأصدقائي كلهم. زميلي برهان زميلي أحمد زميلي نبيلي اللي شي بالذمة زميلي فراس وصنيا اللي أهدوني الأغنية. شكرا لكم الناس كل وراني نحبكم. الله يخليكم لي إن شاء الله. مش بي عنا ما كلمات فيها زميلي برهان نستقبلها. ألو عسلامة بي زادة. نحب نشكر الناس اللي تبعتنا على 100.9 فهم. الناس اللي تبعتنا زادة على صفحتنا بالفرنسية راديو نزوف بنيت. غدا نرجعكم من وراء عشية مرة أخرى. عنا كلمة نختمو بها نقول ألو مساء الورد. مساء النور. أهلا بيك. عسلامة يا سمح. كل عام وانت بخير كرومة. اهلا بك. شحوالك يا كرومة؟ يسمح الله يخليك. يعيشك يا كريمة العالية. يعيشك الله يخليك. ربي فضلك. شكرا جزيلا. يعيشك كرومة. كل عام وانت بخير ان شاء الله. ربي فضلك يا كرومة الغالية. الوالدة اللي بس عليها الله يخليك. والله تسلم عليك. الحمد لله. سلمي عليها وبتسلمي جبينا. وشكرا جزيلا لك يا كرومة. يعيشك الله يخليك. يعطيك الصحة اختي الغالية. شكرا. سلام. سلام. من المشاعر. صباح الخير نذكر.